إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. الله أعطى محمدا تعظيما وحباه من لدنه عميما. يا أيها الراجين شفاعته صلوا عليه وسلموا تسليما. أخوة الإيمان والإسلام، يقول البشير النذير صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم واعظين، واعظ صامت وواعظ متكلم. فالواعظ الصامت هو الموت، والذي يتكلم فهو القرآن. صدقت يا حبيب الرحمن. هيا بنا لنعطر القلوب والآذان بكلام الرحمن تلاوة قرآنية عطرة مباركة يتلوها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني لزعية فضيلة القارئ الشيخ صالح علي حسن، القارئ والمقيم بالجميلة، مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية. نسأل الله له التوفيق ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن للفقراء لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ولكن الله يهدي من يشاء No.

الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه فَمَنْ سلف وأمره إلى الله. يا من فافعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين اتقوا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة فإن لم تفعلوا فآذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وَأَنْتَ صَدَّقُوا خَيْرٌ لَنَا أداء متقن صوت يزرح في ملكوت السماء والأرض. هكذا أيها المستمع الكريم عشنا في رحب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة من سورة البقرة. تلا علينا القارئ الشيخ صالح علي حسن القارئ والمقيم بالجميلة مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية. الشركة الفنية الهندسية الكبرى لتصميم وتصنيع أحدث أجهزة مكبرات الصوت والسواندات الكبرى ولينار الدولية الحديثة بأضخم محطات ديازل الكهربائية قصر الضيافة ومخازن فراشة الكبرى إدارة المهندس مختار الشعراوي أوليلة مركز ميد غمر. أيها السادة شكر الله سعيكم جميعا.